وهو أثر يعني حديث عجيب يثير في نفسك العجب، كيف عاش هؤلاء وكيف قال هذا الإمام الجليل تلك الكلمات الرهيبة، وهي تدل على فهمهم العميق لكتاب الله، وتدل على عملهم بالقرآن أيضا، فعلم بلا عمل لا قيمة له على الإطلاق، إنما هو حجة على صاحبه. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أنت تعلمت هذا، العلم يهدف بالعمل، يطلب العمل، ماذا ستصنع بهذه المعلومة أو تلك الآية أو هذا الحديث؟ إن أجاب أي العمل، أجاب العلم، فهذا هو المقصود، وإلا ارتحل أي وإلا ذهب، راح العلم إن لم يعمل به صاحبه. هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، والله، يعني يقسم يحلف بالله وهو إمام صادق، يا ابن آدم والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به لا يقولن في الدنيا حزنا ولا يشتدن في الدنيا خوف ولا يكثرن في الدنيا بكاء. خوف وحزن وبكاء، خوف حزن بكاء، صفات يتصف بها من قرأ القرآن وهو مؤمن به. ولماذا قال ثم آمنت به؟ لأنه من الوارد أن يقرأ القرآن مثلا من ليس من المؤمنين الموحدين، حتى قيل لي بالأمس لما تحدثت عن حبوط عمل الكافر وأنه ضائع وذاهب، فقال بعضهم: طيب، بعضهم يحفظ القرآن من المسيحيين والصواب النصارى. فقلت له: بعضهم يقرأ ويحفظ وربما تبرع لصالح فقراء المسلمين، وربما أطعم الطعام وكان بارا بوالديه وكذا وكذا وكذا، فهل هذه حسنات تحسب له عند الله يوم القيامة أم لا؟ والصواب والصحيح أن الرجل إذا مات على كفر ولم يكن من المسلمين، إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو سيخيا أو شيوعيا أو ماديا، يعني يقول لا إله والحياة مادة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، أعوذ بالله من الشقاء، ومات على كفر فعمله محبط ضائع، وقد كافأه الله بحسناته في الدنيا ليلقى الله تعالى يوم القيامة بلا حسنة، فهو مفلس فيدخل النار ولا يخرج منها. هذا حال الكافر الذي كان من المحسنين في الدنيا إن مات على كفر. ما دليله؟ الدليل قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم، مثل رائع، أعمالهم حسناتهم كرماد اشتدت استوقد نارا، استوقد نارا مثلا، ثم اطفئت وبقي الرماد وهبت ريح عاصف وضاع ذلك الرماد ولم يبق منه شيء، فهذا عمل الكافر وهذه حسناته التي كانت منه في الدنيا. يوم القيامة، في يوم القيامة تكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عمله ضائع وداهن. هذه عقيدتي. إنك إن قرأت القرآن ثم آمنت به لا يطولن في الدنيا حزنا. أكون حزينا إذا كان فقيها في كتاب الله؟ والله يا إخوة بلا يعني مجاملة وبلا مبالغة، أنا تعجبت جدا من تلك الكلمات، لا يطولن في الدنيا حزنك ولا يشتدن في الدنيا خوفك ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك، بكاء وخوف وحزن. أين أهل القرآن من تلك الكلمات؟ يعني أنا لا أوجه الكلام وأخاطب من حضر، أنا أخاطب إخواني من المحفظين والدعاء بل وربما العلماء، وأخاطب نفسي أولا. قد يكون الرجل حافظا للقرآن ومن العلماء ويشار إليه ولا ترى في وجهه أي خوف أو أي حزن ولا ترى أثرا للبكاء. طيب من أي شيء يخاف يا شيخ؟ ومن أي شيء يحزن؟ وما الداعي إلى أن يبكي؟ وضح. لا يطولن في الدنيا حزنا أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، إذا دخلوا الجنة فإنهم يتسامرون، تعرف السمر الحديث الجميل الأنس. أنت مثلا إذا تغديت مع عيالك أو تعشيت وأردت أن تشرب الشاي أو أن تأكل شيئا من الحلوى وجلست مع الأحباب، هذه جلسة أنس وأنت تشعر بمتعة، جو الأسرة الدافئ مع العيال تتجاذبون أطراف الحديث، أنس متعة. يحدث هذا؟ نعم يحدث. أهل الجنة كذلك، متعة ونعيم ونساء وخمر ولهم ما يشربون فيها، فيجلسون ويتحدثون ويتنعمون ويتلذذون بالكلام. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يعني من دخل الجنة فحاله في الدنيا أنه كان مشفق وخائف من لقاء الله. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا ضاحكين فرحين مسرورين آمنين منعمين متلذذين مشفقين، مشفق خائف من العرض على الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو يا رب، دعاء استغفار مناجاة وقت الأسحار. هذه حالها، لا يطولن في الدنيا حزن ولا يشتدن في الدنيا خوف. الخوف، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الخوف من القيام بين يديه في ثلاثة مواضع من القرآن. قال الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني خاف الوقوف غدا بين يدي الله للحساب والسؤال. ماذا قال الله تعالى في السياق؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف من القيام بين يدي الملك. وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليس الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف من الله عز وجل ينهى الإنسان عن الوقوع في المعاصي والموبقات والفواحش، عن الكبائر. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا يكثرن في الدنيا بكاؤه. طيب من أين البكاء؟ قال الله عز وجل واصفا لأقوام من أهل العلم في أواخر سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والسلف كانوا يبكون عند قراءة القرآن فإن لم يجدوا بكاء فإن أحدهم كان يبكي على نفسه لأنه ما وجد بكاء. اقرأ القرآن واخشع وكن باكيا من الآيات، فإن لم تبك من تلك الآيات فابك على نفسك لأن الدموع حرمها المسلم بسبب قسوة القلب، قسوة القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويبكي وتتساقط الدموع على لحيته حتى بل الأرض التي يقف عليها صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل الصحابة لا سيما عند تلاوة القرآن. والصور كثيرة والأمثلة كثيرة. إذن فهذا القرآن إنما هو روح، روح. ونحتاج إلى القرآن في كل وقت وبالذات في أوقات الفتن وفي أوقات الأزمات وعند اشتدادها. فالمخرج من الفتنة في كل زمان وفي كل عصر هو القرآن. أنا أذكر لك قولا من الإمام الأعمش حتى لا أطيل عليه، وهو يدل على شدة حب السلف للقرآن وأنهم أفنوا حياتهم في سماعه وفي طلبه وفي تعلمه وفي العمل به. يقول الإمام الأعمش سليمان بن مهران، هذا الرجل كان إماما في الحديث، كان إماما في الحديث وكان إماما من أهل القرآن ومن علماء القرآن. يقول كان يحيى بن وثاب، يتكلم عن رجل من الصالح أعمش، كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، يعني للقرآن من أحسن الناس قراءة. ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. الله، نعيم أنت تتنعم بالقراءة الحسنة وصدرك يضيق وأنت تتألم إذا استمعت إلى القراءة السيئة ليس فيها أحكام ولا انضباط إلى آخره. فهذا شأن المؤمن، يغار على القرآن ويتنعم أيضا عند سماعه إذا كان يقرأ بحق. ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. أدب عند سماع القرآن بالرغم من شدة الزحام، الناس تتكالب على الرجل يريدون سماع القرآن من أجمل الأصوات من أفضل الأداء، وفوق ذلك إخلاصهم هو الذي وصلهم إلى تلك المنزلة. الإنسان لا يصل إلى قلوب الناس بإرادته وبمشيئته وبحوله وقوته، إنما الذي يملك القلوب هو الله. فالناس أبدانهم كانت تقشعر وعبراتهم تسكب إذا استمعوا إلى قراءة يحيى بن الثاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا رجل من المعاصرين الإمام المرصفي، رجل من علماء التجويد، من الذين قضوا حياتهم في خدمة الله. توفي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك أجرا، ومات وهو يقرأ قول الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يصلح أحوال العباد والبلاد. اللهم جنبنا النفاق والشقاء، وجنبنا سوء الأخلاق. ويعني قبل أن أغادر هذا النفاق أقول كلمة: كان عندي خطبة في يوم الجمعة بمسجد 51، مسجد التوحيد، مسجد التوحيد بشارع 51 في رأس البر. المهم تكلمت في الخطبة عن القرآن وعن حال السلف والمقاصد الخمسة لقراءته، وقد من الله تعالى علي وشرفني بالحديث عن أشرف كتاب. وإذا برجل بعض الخطبة يقول: جزاك الله خيرا، هذه خطبة بديعة رائعة، لكن أنت خلت الأمانة. فالكلمة نزلت علي كالصاعقة: إيه يا عم، مش كان حق بلدك عليك إنك تقعد 10 دقايق تتكلم عن نعم في الدستور؟ المهم حاولت إن أنا يعني أقابل دايما الواحد الداعية، ما ينفعش إن يبقى مهاجم، لازم تمتص غضب اللي قدامك وتخلي الموضوع يمشي بلطف، عشان حتى لو اختلفت معاه أنت، حتى لو أنت تأدبت، ممكن هو يغضب وصوته يعلى وممكن يعمل فيك أي حاجة متوقع. فلازم انت تبقى لابد، هذه طبيعة عملية. المهم ان حاول نفلت منه في اي، ما فيش خير، مصمم ان يزعق ترفع اليه ولم علينا الناس وازاي. قلت له: طيب يرجع للأئمة، مش في أئمة علماء؟ الشيخ محمد حسان حفظه الله مش طلع على القضية وقال: قول نعم، والسبعين مليون والعالم كله سمعوا؟ قال لي: انا مش دعوة محمد حسان، انت يا محمد حسان في مكان. المهم ما فيش فهم، ما فيش حق. سبحان الله العظيم، يعني خلاص بقت المنابر لوحة للسياسة، بقى بيوت الله عز وجل ما عادش فيها علم نافع. يعني خلاص خلصنا القرآن والأحاديث والفقه، وهنقعد بقى أقول نعم وأقول لا والموضوع أي. والله الواحد مش حزين إن حد انتقده، لا بالعكس بالعكس. أنا إذا انتقدني أحد عدت للعلماء، فإن أخطأت اعتذرت، نفس المكان نتأسف ونستسمح الناس ونستنقل قبل ذلك، مش عيب، هو ده المنهج الصواب. إنما تكبر وتركب راسك ولا هو الصح، يبقى أنت لا تصلح أصلا إنك أنت تبقى إنسان صالح، مش داعية. إنما جاي بيجادل بالباطل ولازم تتكلموا في السر. قلت له: يعني عجبك اللي كان حصل كذا؟ ما فيش فايدة تيجي تنسحب من قدامه حاجة، ما خرجش إلا الناس خرجته. فهذه القلوب نسأل الله تعالى أن يتوب على أصحابها. وإحنا ما نحن نجنب مساجدنا هذا الهراء، ما في أماكن لمناقشة الأمور السياسية، وفي مجلس شعب، وفي مجلس شورى، وفي رؤساء، وفي وزراء، وفي مجلس شورى علماء المسلمين بيجتمعوا وبيتكلموا، وده يقول قولوا كذا، وده يقول قولوا كذا، كلام من ده. إنما المسجد هذا بيت الله مفتوح لكل فئات الناس. أنا قاعد قدامي المسلم الصالح المتدين، وقاعد قدامك المسلم اللي ما جاش يصلي ليوم الجمعة، جاي يسمع حاجة، وبقيت الأسبوع لحد الجمعة التانية مش هيصلي. وجاي قدامك المسلم اللي بيصلي بس ما يطلبش علم ولا يدعو بالكلام ده ولا قرآن، راجل بيصلي، راجل مسلم بس. ووارد أول ما يجي يقعد قدامك يسمع خطبتك واحد علماني، أه؟ ولا واحد ليبرالي، ولا واحد بيعتقد عقيدة منحرفة، مش ده برضه مسلم ولا ده كفر؟ البيت هذا بيت الله مفتوح لجميع فئات المسلمين. فالخطيب يخاطب جميع الفئات ويقدم للجميع علم نافع، ما يقعدش يخاطب شريحة معينة قاعدة. يعني مثلا ما يعملش موضوع ينفع للإخوة بس، يقعد يقول الإخوة والإخوة والملتحين والباقيين للنوم في الشارع، ده مش خطيب، ده خطيب خصوصي. ها، وما يجيش مثلا يسلط الضوء على شيء معين بفئة معينة ويسيب بقية الناس كأنهم ليسوا من مجتمع أو ليسوا من قوم أو عدم فقه. فأنا عشان نقوم متصدرين للدعوة ونقول للناس نعم ونحذ نعم ونأكد الكلام ده، فتوض واحد قاعد كاره الكلام ده أو واحد شال في صدره، يعني كل المسجد وكل الأمة اتفقت على نعم أو كل الأمة اتفقت على لا. لا، في عقلاء كتير وناس علماء كتير قالوا لا، هم دول يعني خلاص مفيش إجماع على نعم، وكانت الغالبية العظمى على نعم. لكن الأمور دي تجنب بيوت الله عز وجل. حتى في الحوار بينك وبين أخوك يقول لك انتوا أخبرتوا إيه ودول عملوا وعملوا، نزهوا بيوت الله عن هذه الأحاديث. ليه؟ قول لي يا عم انت من بتاع لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. لا والله مش كده، بالعكس. لكن الحديث دلوقتي في السياسة في الغالب هيختم بحاجة مأساوية، اما انك تزعل منه ويزعل منك، وانت تبع فلان وانت تبع علان، والايدين تترفع والصوت يعلو في المسجد. وبعد ما كنا اخوة وحبايب وكان في عيش وملح، بقوا بيكرهوا بعض عشان ده بتاع نعم ولا بتاع لا. لا، احنا بنقول بتوع نعم وبتوع لا كلهم على راسنا واخواننا وحبايبنا حتى وان اختلفنا معهم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.